بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الأخير من الحزب السابع، ويبتدئ من قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، وينتهي بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن يوم أحد وما برز فيه من مواقف مختلفة بل متناقضة تنبئ عن دخائل القوم وتكشف الستار عما هم عليه من إيمان أو نفاق، ومن إيمان ضعيف أو إيمان قوي. فهذه فئة تفر من قلب المعركة دون أن تهتم بمن وراءها، وتلجأ إلى الجبل متحصنة به فوق صخرة، ولا تستجيب لقائدها الأعلى إذ لا تلبي نداء الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، بل تتركه من ورائها دون أن تفكر في شأنه، معرضا لأذى المشركين وعدوانهم. وبدلا من أن تتخذه أسوة لها في الصبر والثبات فتلتف من حوله وتثبت معه إلى النهاية، يدخلها الرعب ويداخلها الشك في نفس حياة الرسول: هل عصمه الله من المشركين ولا يزال على قيد الحياة، أم تمكن منه الأعداء؟ وذلك قوله تعالى تأنيبا لهذه الطائفة مخاطبا لهم: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فقد أخذ يدعوهم قائلا: إلي عباد الله، إلي عباد الله، لكنهم لم يسمعوا ولم يستجيبوا. ثم عقبت الآية على ذلك بقوله تعالى تأديبا لهذه الفئة: فأثابكم غما بغم، أي فكان جزاء الله لكم أن ضاعف غمومكم وزاد همومكم، فزادكم غما على غم. الغم الأول غم الهزيمة التي أصابتهم، والغم الثاني غم معاودة المشركين الكرة للهجوم عليهم في نفس الجبل بعدما فروا إليه وتحصنوا به، والغم الثالث غم الدعاية الكاذبة التي روجها المشركون بين المسلمين وفحواها أن الرسول قد قتل في المعركة، مما يدخل في حرب الأعصاب. ثم انبهت الآية الكريمة إلى أن المؤمن الحق لا ينبغي أن يحزن على ما فاته من نصر ولا على ما أصابه من هزيمة، ولذلك كان الرسول يدعوهم من ورائهم تثبيتا لأنفسهم وتطمينا لقلوبهم: والرسول يدعوكم في أخراكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وجاء بعد ذلك التعقيب بقوله تعالى مخاطبا لهم: والله خبير بما تعملون، أي أنه سبحانه مطلع على أعمالكم، عليم بنواياكم، لا يغيب عنه منها شيء. وتناولت الآية بالوصف والتحليل بعد ذلك، حال طائفة من المؤمنين وأخرى من المنافقين كانت قد اندست في المعركة يوم أحد بينهم وإلى جانبهم. فالطائفة الأولى من بعد انجلاء الغم طارئ عليها عادت إليها الثقة والطمانينة حتى أصابها النعاس وهي مشتملة ملتفة بسلاحها، مما يدل على مدى السكينة التي أنزلها الله في قلوبها، وذلك قوله تعالى في وصفها ممتنا عليها: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، على غرار قوله تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. والطائفة الثانية التي ملأ النفاق قلوبها واندست بين المؤمنين في هذه المعركة لم يراود أعينها النعاس بالمرة، وكيف يراودها النعاس وهي تعيش لحظات كلها قلق وجزع وخوف، وتهيمن عليها الخيالات والأوهام وظن السوء بالله وبالإسلام، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهي ترى رأي العين أن المشركين قد هزموا المسلمين فعلا في هذه المعركة، واستوحي نفاقها فلا يوحي إليها إلا بأن الساعة الفاصلة والحاسمة بين الشرك والإسلام قد دقت ولا تحين مفر، وبأن الإسلام وأهله قد باد وبادوا إلى الأبد. ولم يعد يهم أفراد هذه الطائفة شيء سوى أنفسهم، وذلك قوله تعالى في وصف نفاقها وجبنها وأنانيتها وسوء ظنها بالله وبرسوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وفي هذا السياق يجدد كتاب الله مرة أخرى بيان الحكمة الإلهية في مثل هذه الهزات، فيقول: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ويقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، على غرار ما سبق في الربع الماضي في قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا، إلى آخر الآية. وتتحدث آيات هذا الربع عن سبب إضافي من أسباب الهزيمة التي جرت يوم أحد، ألا وهو ما قد يكتسبه بعض المؤمنين من ذنوب قبل دخولهم في المعركة، فإن الذنب يظلم قلب المذنب فلا يرى أي بصيص من النور، ويثقل كاهله حتى كأن على ظهره كابوسا يشل حركاته ويحول بينه وبين أي عمل مفيد، وذلك قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نظير قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم ياتي التعقيب على ذلك بما يحيي الأمل والرجاء ويدفع معرة المخالفة، فيقول تعالى ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وتهتم الآيات الكريمة اهتماما خاصا بفريق من المنافقين أدخلوا الفشل على المؤمنين من أول لحظة في يوم أحد. وهذا الفريق كان يتزعمه المنافق الأكبر المدعو عبد الله بن أبي بن سلول، فقد فارق ركب رسول الله الذي كان يتألف من 1000 رجل وهو لا يزال في أثناء الطريق بين المدينة وأحد، وتابعه ورجع معه مولين الأدبار ثلث الركب ممن ينطوون على النفاق، وكانوا حوالي 300 نفر ونيف. فانفصلوا عن ركب رسول الله، وكان فريق من المؤمنين لا يزالون يظنون خيرا بزعيم المنافقين ومن معه من المتخلفين، إذ لم يكن قد انكشف نفاقهم بعد، فتبعوهم من ورائهم يحرضونهم على العودة للقتال بجانبهم أو على الأقل لمساعدتهم فيما قد يحتاجون إليه ولتكثير سوادهم أمام العدو. فما كان من المنافقين وزعيمهم إلا أن تعللوا بأنهم لا يتوقعون من المشركين في هذا اليوم أي قتال، وإذن فلا موجب في نظرهم لمواصلة السير في ركاب رسول الله. وتحدث زعيم النفاق بن سلول حديثا كشف به عن ذات نفسه وعن موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال عنه معرضا به أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. أطاعهم يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. وتحدث إليه عبد الله بن عمرو الذي تابعه لتحريضه ومن معه على العودة قائلا يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم. فأجابه ابن سلول ومن معه قائلين لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا على عبد الله بن عمرو وأبوا إلا الانصراف قال لهم أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. فهذا الموقف المفاجئ والمربك الذي وقفه هؤلاء المنافقون يوم أحد من أول لحظة بعدما بيتوه فيما بينهم لبث البلبلة في صفوف المسلمين ولإضعاف روحهم المعنوية أمام المشركين، هو الذي يشير إليه قوله تعالى وقيل لهم تعالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي هذا الجو المكهرب والمثقل بالغيوم يتوجه الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في صيغة ملؤها الرضا والتنويه، الرضا عن موقفه المعجز من المعركة العسكرية التي شنها المشركون وهم العدو الخارجي، ومن المعركة النفسية التي شنها معهم المنافقون وهم العدو الداخلي، والتنويه بما آتاه الله من لين العريكة وعفة اللسان ومن رقة القلب مع ثبات الجنان، وتبيين ما لهذه الشمائل المحمدية التي أكرمه الله بها من تأثير عميق في تأليف قلوب المسلمين وتوحيد صفوفهم في السلم والحرب. وذلك قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم توجه الحق سبحانه وتعالى إلى نبيه يأمره بالعفو عمن أساء وبالاستغفار لمن أذنب، فاعف عنهم واستغفر لهم. وأخيرا أراد الله أن يسن للأمة الإسلامية في حكمها من بعد رسولها سنة قائمة هي مفتاح نجاحها وسر فلاحها وعنوان وحدتها أمد الدهر، ألا وهي شورى المسلمين في أمورهم وجعل أمرهم شورى بينهم. وذلك قوله تعالى وشاورهم في الأمر. هذا ورسول الله نبي معصوم عن الخطأ، معصوم من الناس، ولكن الله أمره بالشورى لتكون سنة المسلمين من بعده حتى يعالجوا شؤونهم في جو من الوفاق والوئام، لا اختلاف بعده ولا اصطدام ولا فرقة من ورائه ولا انقسام. ثم قال تعالى في ختام هذا الأمر الجليل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أخرج ابن كثير في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم ما هو، فإذا عزمت فتوكل، فقال عليه سلام العزم مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. ومعنى الآية أنه بعد تبادل الآراء في الأمر من الأمور مع أهل الاختصاص فيه وأهل الخبرة به والانتهاء فيه إلى رأي ناضج سليم، لا يبقى إلا الخروج من مرحلة الاستشارة إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذه المرحلة يتولى الرسول عليه السلام وخلفاؤه على المسلمين من بعده تنفيذ الرأي المقبول مع الاعتماد على الله في بلوغ النتائج المتوخاه حسب الزمان والمكان، حيث إن التحكم فيها والتوفيق إلى إبراز آثارها أمران خارجان عن إرادة الإنسان، وذلك هو معنى التوكل على الله في هذا المقام، فهو بالنسبة للاستشارة أولا والشروع في التنفيذ ثانيا مسك الختام. إن الله يحب المتوكلين.